أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا أعتمر لأول مرة، هل يجوز لي أن أعتمر لمتوفى أو كبير سن لا يقدر على الحركة؟ وإذا كان يجوز فكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يجوز الاعتمار عن المتوفى وعن العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، ولكن أنت إذا أتيت معتمرا لأول مرة لا يجوز لك أن تعتمر عن غيرك. وإذا فرغت من عمرتك فالسنة أن لا تخرج من مكة لترجع إليها معتمرا عن غيرك، وإنما تؤخر هذا لسفر آخر. وإذا جئت في سفر آخر أو خرجت من مكة لغير إرادة الرجوع إليها بعمرة، فلك أن تذهب إلى جدة مثلا أو الطائف أو المدينة أو الرياض أو مدينة من المدن التي هي خارج مكة بغير نية الاعتمار. أما إذا خرجت بنية ترجع إليها هذا مخالف للسنة. فإذا استقريت في بلد خارج مكة ثم بعد ذلك نشأت لك نية فلا بأس أن ترجع إلى مكة معتمرا عمن شئت. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل قول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد الفجر والمغرب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا ثابت وهو من أذكار الصباح والمساء، ويشرع للمؤمن أن يحافظ عليها، أن يحافظ على هذا الدعاء العظيم. نعم. السلام عليكم. يسعى الصفة الصحيحة لقول لا إله إلا الله؟ هذه لها عدة صيغ، تقال في أذكار الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وأحيانا يزاد في بعض الألفاظ في مواطن أخرى. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول ما هو الذكر المطلق والذكر المقيد، وما هي الكتب التي اعتنت بذلك؟ جزاكم الله خيرا. الذكر المطلق هو الذي لم يقيد بوقت ولا بزمن ولا حال، مطلق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هذا ذكر مطلق ما قيده بوقت ولا بزمن ولا بحال. وكذلك الاستغفار وبعض الأذكار المطلقة هذا يسمى مطلق، والمطلق هو خلاف المقيد. فهذه هي الأذكار المطلقة، وما جاء في جنسها مما يدخل في هذا العموم تسمى أذكار مطلقة. وأما المقيد هو ما قيد بوقت، مثل أذكار الصباح، أذكار المساء، ما قيد بحال عند دخول الخلاء، عند الخروج منه، ما قيد بحال النوم، حال الاستيقاظ، حال الجماع، حال الأكل والشرب، هذه أحوال تسمى. والتقييد قد يكون بعدد، كأن يقيد الذكر 100 أو 10 أو 7 أو 4 أو 3، كل ذلك ورد بحسب الأذكار. والكتب التي تعنى بذلك هي الكتب المتخصصة في الأذكار، ولكن التفصيل في هذا على وجه دقيق أنا لا أعلم يعني كتاب يجمع ذلك، وإنما هو موجود في ثنايا كلام أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا قيم مسجد ويوجد بالمسجد ملحق لصلاة النساء، ويستخدم هذا الملحق من قبل شيخ يعالج بالرقية بقراءة جماعية، يقول فما الحكم في ذلك؟ يقول ويوجد بالمسجد بئر ماء يزيد عن حاجة المسجد بكثير جدا، فهل من الجائز إعطاء الماء للناس للشرب؟ جزاكم الله خيرا. أما الرقية فالذي أنصح به أن لا يرقى النساء وأن لا يرقي الرجال النساء لسببين. السبب الأول أن ترك الاسترقاء مرغب فيه، كما جاء في حديث 70,000 وقال في وصفهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فينبغي حتى المحارم، حتى نساءنا من بناتنا ونسائنا وأمهاتنا، تعود المرأة أن ترقي نفسها، لأن هذا أنفع لها وأعظم لها عند الله عز وجل. والأمر الثاني رقية المرأة الأجنبية، هذا فيه تعريض لفتنة، وهنا المقام نقول ينبغي ترك هذا الأمر، لأنه ليس هناك مصلحة، يعني بخلاف الفتوى، الفتوى مصلحتها راجحة، لكن الرقية تركها أرجح من الرقية، لأن الرقية أو طلب الاسترقاء مكروه، والرقية مع ما فيها من الفتن هنا يترجح ترك الرقية للنساء، وأن يعلم النساء يعلمنا الرقية الشرعية، هذا هو المشروع. وأما هذه البئرة التي في المسجد فهي بحسب من أوقفها، فإذا أوقفها على المسجد وأمر أن تكون وقفا على المسجد لا تستخدم في غير حاجة المسجد، فيتوضأ منها ويكون منها ما يحتاج إليه المسجد والناس إذا وجدوا في المسجد، وأما خارج المسجد لا تخرج أو لا يخرج الماء خارج المسجد. وأما إذا جعلها وقف لعموم المسلمين ينتفعوا بها فلهم من ينتفعوا بها ولو كانت في فناء المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول شيخنا أنه يوجد ملحق لصلاة النساء يستخدمه شيخ لرقية الناس بقراءة جماعية. الناس ولا النساء؟ الناس. أنا فهمت النساء. على كل حال حتى رقية الناس ينبغي تجنب هذا، والرقية الجماعية هذه ليست معروفة، وإنما المعروف هو الرقية أن يرقي الرجل الرجل، وأما هذه رقية جماعية يبقى رجل في مكان ويدخل عليه مئات ويقال رقية جماعية.